وبعد كده نيجي وهو بينسخ الموضوع عامل ازاي كويس، والعيال مش متظبطين ناس ممكن تمشي كده كويس. لكن ايه بقى اللي احنا شفناه ده اللي انا خدت الست مناظر الصورات الزماله؟ العامل اللي بره الكلام بيقول لك اخش المحاضرات ادرس شويه شويه كده وتظبيط وشويه شويه مع ما يعني لازم نتعلم مع الناس فوق. طب حضرتكم ما تحضريش تاني مش كده، معلش انا بتصور بس اتفضلي يا حضرتك. لا حضرتك اتفضلي، ما انا سامع وعارف انت قلت ايه. ايوه ما اتفضلي اتفضلي حضرتك ما تخشيش المره دي تاني، لا في الزماله ولا جنب. اتفضلي يلا. هو انت لو ما تعرفش تروح مع العالم مش هيتكلم فيه معاك. طيب طيب يبقى احنا لما يجي يسالنا يقول لك التيبيكال كان مجرد ويرد مش هو التيبيكال كان مجرد ويرد اللي احنا بنطلع من الشاشه لا شروط، ايه الشروط بتاعتنا؟ لازم العيان يكون على فكره الدكتور، ولازم يبقى فيه سي او 2 ابزورب اند ميكانيكال انجينير. ده التيبيكال فورمز اللي انا هطلعها. طيب هو مفيش فورمز ثانيه؟ في بس ما اقدرش اطلع منها الداتا لا. ولذلك احنا لما نيجي نقول لك نطلع بقى العيان ده اوستراكت العيان ده كذا العيان ده كذا بيتم ايه؟ ها؟ الكيميكال خد مدركه. لكن ده كله ده هو ايه؟ ايه العامل المشترك الاعظم في كل ده؟ ايه اللي ثابت في الموضوع كله ده؟ هو لذلك اقول لك وات از ضرور اوف كارنوجرافي ريزيستنس ستريتن اوف اند فاينل سي او 2 هذه ريزيستنس. يبقى كده انا اقدر اقول ان انتوا تحت المهم يبقى عندي عايز تطلع داتا للويز، عايز تطلع للويز لازم يكون عندي الشروط الاساسيه. فاهم الكلام؟ عشان زميلكم شاف المنظر ده قال لك العيان ده السي او 2 الاكسجين محطوط عليه سي او 2 وقاعد يصرف والفورات دي بايظه والدنيا وقلب الدنيا وجاب المستشفى وقيمة وقلب الدنيا. قال لك كبير البيت اللي عارف ما هو مفيش سوبراير مفيش كيميكال فورم اللي انت عايزه لان هو مش حاطه ده مين؟ قال لك الشكل ده. لكن كل الاشكال دي ممكن بسوفها. يبقى علشان اقدر اطلع عشان اقدر اطلع داتا من الكاب نوجرافيك ويز لازم تكون الشروط الثانيه اقول لك ها تو ابزوربر الان ساعتها انا اقدر تكون مليانه اقول انا عندي اربعه في اختلفنا نعمل الفيز دي اكوردنج تو ذا بس ستوريز واكوردنج للفيز دي بالفيز طلع ولا اكوردنج للكلينيكال ريسيرش. طالما احنا بنعمل داتا والانتر دي انت خالص بتاع الحته دي لا دي الفيز الحته دي بتاع كذا الفريجه لا احنا هنسميهم وبلاش نقعد نقول في واحد وفيش اثنين وفيش ثلاثه وكذا كله وانا هدخله كله في بعض عشان لو اللي يقرا من الكتاب يبقى عارف هو بيعمل ايه. انا عندي ثلاث حاجات هم اربعه، واحده بالريزلت الانسبيريشن وثلاثه بالريزلت الايه؟ يبقى هي الانسبيريشن كانت او 2 ما فيهاش يبقى زمان زيرو زيرو علشان هي زيرو وزيرو عشان ما فيهاش ايه؟ يبقى ده مش ايه؟ زيرو اللي هي ايه؟ الاسبايرات بتيجي اللي عايز سماها كده ولكن احسن سماها الاسبايرات ايه؟ طيب عندنا الثلاثة دول ايه؟ اكسبلانيشن. عندنا ثلاثة مهمين يبقى عايز تسموهم ده فيز 1 فيز 2 فيز 3 عايز تسموهم تبع طول المجال بس عشان ما نلخبطش هم كلهم ايه؟ اب ستروك بلاتو داون ستروك. يبقى اكسبلانيشن اب ها اكسبلانيشن بلاتو اكسبلانيشن فهمنا الليل قبل ايه المسميات عشان ما نلخبطش المسميات. يبقى اول حاجه عرفنا شروط ظهور الكيميكال ايه ويت. الحاجه الثانيه عرفنا الايه المسميات. الحاجه الثالثه طب هو ايه النورمال ويت بتطلع ازاي؟ النورمال ويت ولا حاجه خالص. يقول لك ايه الاسبيرات اللي فيه زيرو كويس. الالكترونات نيرلي الالكترونات اللي ابو ستروك نيرلي ستيل نيرلي ايه البلاتو نيرلي هوريزونتال نيرلي عالي شويه سنه عاوزه بدل نص لان الحته ده ايه الحته ده ايه الحته ده ايه النقطه ده ايه هو اللي جيب عندها الجهاز. يعني اخر نقطه في البلاتو هي اللي بيجي عندها الايه لعبها الجهاز ده اللي نحاول عليه يكون تلاتين بفايدة بايه حس قول على كده انزل انزل نير ستين. يبقى هنا زيرو هنا ستين هنا هنا هورزنتال خلاص ادي بالشكل النورمال. يبقى احنا كده عرفنا ايه عرفنا كتير كالويس اسميهم ايه النورمال بتاعهم كان نتيجه الاربعه. ايه الداتا اللي نقدر نطلعها في كام نقطه؟ اول داتا طلعنا مفيش وخلصنا. الداتا الثانيه كانت تخرج من مين؟ التيبيكال كارنوجرافيك ويت. طيب الانسبيريشن فيل طب لما الاقيها اليفيدت اللي سميها اليفيدت ايه؟ فيس لاين او انسبيراتري فيس الليبيليت الصغيرة أو الليبيليت سبيت سلايد قوم بتو ديفرينشال دايجنوز الليبيليت سلايد وطبعا ما بقاش ده احسن جدا عندي اسوك تريبل لكن اللي انا عايز احطه في دماغي سي او 2 اكسبوشن ابزوربنت باظت او اكسبوشن ايه سي او 2 ابزوربنت والحاجه الثانيه انكومبتنت يوني دايركشنال فان الاثنين المسارات و يبقى هنا عندي ليه دي مرفوعه؟ يبقى عندي حاجه اسمها ريبريزنج. عندي ايه؟ ريبريزنج ريبريزنج اوف وات؟ اوف سي او 2. وات ار ذا كوز اوف ريبريزنج اوف سي او 2؟ ذا موست كومن كوز الاثنين اللي هم ايه؟ اكس هوست سودا لاين مبزوره من دول ثانيه في الكومبتال نو دايركشنال ده ايه ده؟ اللي كانوا عايزين نقول مع بعض اكسبيرات ليه؟ نيرلي طب لما الاقيه كده وبقى اهو الشكل ده بنسميه ايه؟ كويس؟ كده عرضه كده الكتاب لما اجيبه كده اهو هو شكل الكتاب كده شكل ايه؟ حرف الكتاب اما اخد صفحه الكتاب دي واعملها كده اهو يبقى المسافه دي طولت والله طولت طول يبقى برلونج وعملت لها ايه؟ اسلانتي الورقه لما اقلبها كده اسمها اسلانتي الورقه لما اقلبها كده اسمها ايه؟ يبقى على طول الشكل خد ده اسمه ايه؟ برلونج اسلانتي اكسبيراتوري فيل يبقى اسمه ايه؟ ده الحته دي بيسموها ايه؟ برلونج اسلانتي اكسبيراتوري فيل. وات ذا ديفريشن اللي بيقول برلونج اسلانتي اكسبيراتوري فيل؟ What are the causes of prolonged expansion in the vertebrae? Construction. وانا بقول له طب بارشل كومبليت ولا بارشل طبعا بارشل اقول له خلاص طبعا نص الدرجه بتاعتك فبيت اي حاجه طبعا دي خلاها كبيره انت يبقى على طول ايه بارشل وستراكشر لان كومبليت وستراكشر بيكون ايه كامل جدا طيب بارشل وستراكشر على مستوى مين اتفقنا هنراجع بره على مستوى مين بارشل وستراكشر هو مستوى الوصلات ولا على مستوى العيان مين اللي بيعمل بارشل وستراكشر في العيان يبقى ده بشر وستراكشر يا اما في الوصلات بشر وستراكشر يا اما في العيان عنده ايه؟ اكيوت سيفير قد قول يا هيا او في عيوز اكيوت سيفير قد ونلعب صوتك عشان هم عايزين يسمعوا قول يا سوزان انت كده قول قول يا منار انت كده انت كيف ما انت كيف قول يا يا خبتك يا منار قول انت احسن منها ها قول قول يا فاطمه تقول ايه عايز اقول كده كويس هو انت حضرتك بتسالني العيال اللي عايزين سبير قتل ده عيان صاحي ولا عيان احنا خلاص يعني كده احنا قفلنا السؤال طعم لنا 50% سؤال عرفوكم نفكر ونكتب ونفكر يمكن في الشكوى هيكتبك ويقول لك لكن في التحريري انت بتكتب وناس نص السؤال 50% على طول وتطلع تقول ده بيسقطوا منهم من بالي هو الاكيوز في الازمه ده كدكتور تخدير مش هو ممكن يجي لك في الطوارئ وانت قاعد وممكن يحصل برونكو سبازم انت عمرك وانت مبلج العيان يبقى هو انت حضرتك بتسالني هشخصه وهو صاحي ولا شخصه هو نايم كويس وهو صاحي سواء كان واخد ريجنال او واخد او كيس من التهاب صاحي ده اكيد في الاسم اللي انت بتقول عليها بقى عيان بتجي عيان الفيروس الريسبيرتوري ستريس يعني ايه كلمه الفيروس ستريس تاكدنك وتسمك ويوزن الى اكسسوري ماكل مش كده قال لي كلمه الفيروس ستريس وورك جيلة على طول ما هم كلمتين تقول على طول اسمها كلمة الاسبيراتري والنابل تتوب ومش قادر يتكلم بياخد نفس العزم من اللي كلم هذه كلمتين وهو صاحي طيب اول شفت عيال زي كده بجيب السماعة احطها على سيرة اسمع ايه ويز لو هو في الصورة دي وما فيش وفي سايلنس شيفت يبقى في سايلنس اوف فيني جيلي كبير اسمع على طول هروح ملاحظه وضمور ريفرنس تيست الفايرونيك اللي موجود ده البيك اكسبيرال ستوري هيقول لي واو كويس دي فايت تيست لا على طول هروح بلاك جاي خلايا عنده هايبوكسيا ولا ما عنده ليه هايبوكابنيا هايبر كابنيا في الليت ستيج احنا كويس حلو كلام يبقى شوف وانا ايه وانا صاحي طب هو العيان لو نايم النهارده هنقول تمبريتشر وهنقول النهارده المحاضره انا قلت المحاضره اللي فاتت كانت في مجال جدا جدا المحاضره النهارده في 30 كان نور وبص وسميتر وترمومتر وهوميديفايرز وهيدروميتر وكلام حاجه حلوه جدا جدا حلو الكلام هنتكلم على الحاجات دي حاجات حلوه كويس فهو ايه طب وهو نايم وهو نايم اول حاجه تشدني على عيال البنج ايه بقص ليه في هاي انفليشن هاي الويب بريشر فور ديبريشر ديجنوز ايه اسباب الهاي الويب بريشر حاجه فضل العيان يا صدر العيان يا رقبه العيان يا عنقود العيان يا وزن العيان يا هم جاهزين تاني ونعدد مع بعض وقلناها قبل كده 600000 مره يبقى ده ديبريشر هاي الويب بريشر بعد كده بدي احط السماعه هسمع وبعد كده هبص على الكارنوجرام هلاقي ايه في الكارنوجرام بس يعني هلاقي ايه برولونج اتلانتيك وليه تايم اروح ابص على الباص والفيفا ممكن الاقي فيه ايه مفيش ايه مفيش صعوبة اهو كل اللفة اللي انا لفيتها ده كلها دي عشان مين بتاخدوا الصورة دي كده اهو الدكتور بيجي ناخد طلعين منها السؤال الكليني ناخد الحتة اللي مفيش ايه يبقى لقيت الاكسبيراتوري او ستروك برولونج اتلانتيك ومفيش الا كده يبقى ايه بارشل اوبستراكشن طب هو ايه بارشل اوبستراكشن خلصنا طب وهو البلاتون هلاقي فين البلاتون احنا قلنا البلاتون شكله ايه نيرلي هورزنتال اهو سيبك بقى هلاقي فين وهلاقي فين ايه الفرق بين ده وده ده ممكن ويمكن كده ما يبانش كتير قوي كده لكن ممكن يمكن تبان واحده واحدة كده وبعد كده نمشي ده ايه؟ قال لك الكوريك هم سموه كوريكي على اول دواء مصر الاكثر في ايه؟ طلع يعني ده في كونتينوس كونتينوس ايه؟ ايفورت العيان في النفس في النص ده العيان اللي ماشي كونترول واخد مصر الاكثر في النفس في النص ليه؟ عشان رجع مين؟ حلو قوي اما ده ايه؟ ده ايه ده؟ نعم؟ لا ده عادي نايم هو كده حلو ايه الكالر كونستليشن ده قول ايه هي الكالر كونستليشن دي؟ ايوه ده ترانسليشن للبالتيشن بتاع الكابيلرز اللي حوالين الالبوبار الكابيلرز من حوالين الالبوبار عماله في فين البصيره اللي بتقفل الالبوبار الالبوبار اول ما تقفل يظهر الكاست وبيظهر هيظهر ايه الكاست ودي نورمال دنيا انت شايفه عينه الرقمة اللي هو براد الكاست اللي واخد راحته في الجنب الثاني لكن احنا اهم حاجه عندنا مين في حاجه كده جدا انا بقول البوست كومان يبقى في البيت لاين ايه ايه اللي بيجي بالفاين مساوي اللي بيجي ها برولونج الثاني مساوي باتر سبارتر ديدي مساوي كوبالي انفيت مصر الاكثر كويس اسلاندي اختبارات اللونسكول ده يقول لك السند بتاع النزاهه والترتيب والسلو سامبل سلو ايه سامبل سلو سامبل او في الايه الانكومبتنت فالف الانسبيراتري فالف انكومبتنت ده مين دي مش مهمه قوي لكن الثلاث حاجات بتوعنا المهمين يبقى اول سؤال ده قال ايه بالكابنوجرافي ثاني سؤال ايه دير اني ابنورمالتيز ان ذا كيميكال تيز السؤال الثاني ايه وهطلع منه كمان ايه جدا السؤال الثالث ايه بقى is there hyperkalemia or hypokalemia? السؤال الثالث ايه في hyperkalemia في الكارنوجرافي ولا hypokalemia طيب ايه الكارنوجرافي بتاعي بعد ما كان بيجي سنتين ليه بدا يجيب 45 بدا يجيب 50 بدا يجيب الريبريشن دايجنوز اوف وات از الريبريشن دايجنوز هايبركالميا قول يا ماجد دي الهايبركالميا في كاب نمبر في كاب نمبر ده الكابور حاجه عظيمه جدا بس لذيذ حلو الريدنج احنا قلنا الاول بس الريدنج عندي الميد لاين عالي وهي عاليه يبقى ده اول ريدنج الحاجه الثانيه يا جماعه يا اما مش عارف ايه او بيخرج كتير او بيف او بصري قال السيوتور في الورقة بتاعتي، وهنا صوت العين، وهنا بنكون في الانتفال بتاعي. طيب يا إما دول فرصوا مسيره شو ايه هو المعقول يعمل كده كيف حد وضعش بعد كده كده وبعد كده ايه ريبريت يبقى العدد المشكلات يا إما فيه إكسير لأيما تكبير لأيما فيه حل ده ترى هو ايه ده ترى هو ايه هاي كنت ايش ده ترى هو هاي كنت ايش الفيديو السيتنج بتاعنا وحشة او كارت او حتى العالم مش مفوطين العالم ايه بياخدش ان بس كويس هاي ممكن تريد او هنا اخترب ريبريد المرسي وشو وعارفنا على الباب الجديد المرسي وشو يا اما عندي هنا ايه البروتكشن يا اما انتوجنوس يا اما اكسوجنوس اكسوجنوس زي مين يوم الدنيا بطل بطل عيال بطل كويس يا اما هنا عندي اكسوجنوس ايه ايه اللي بيعمل لي كويس عندي أربعة صندوق زي الاسمين زي ايه؟ نقص بويتر توي بروس ايتوما ملكنا بحي بكتيريا قاس ملكنا بتمينو بس ايه؟ صندوق فمشهور ان ملكنا بحي بكتيريا كويس؟ يعني اكسيزت ميتابوليت اكسيزت متابوليت كويس؟ وهنا حقلت سي او2 من بعض وهنا خليته بي اف وهنا ما خرجتوش الموضوع موضوع رفيف جدا جدا جدا. طيب لما ايه اللي بيشهد النسخ هاي وكابنيا الكارنوبا هل قولي رحمون ليه ليه نعم هاي ما بيشهد حفظ تفسير عندي وإيه كان ليه ما بيطعش هنا كبير هاي الكيرميا يعني الميتابوليزم عالي كويس وهنا حصل لي بالمونر انجري وهنا حصل لي هايبر انجري المونر انجري ده خطير جدا جدا جدا تبص على الكارنوجرافي لايك سادن دروب اوف ايه الفايدة بسوزو لكن تروح تاخد عينين الدم لأخير ده جالس عادي لو محطوط فوق طب يطلعش ده من كريبس كبير بس الكريبس اللي عندي اللي عالي فهوفة لو انا خدت عطير ده جالس هلاقيه ايه ايه الحالة اللي انت هتاخد عطير ده جالس تبقى السي او2 دي عالي وكبر في واقع كويس ادي القضية بتاعتي طيب السؤال الرابع لان كان سؤال دلوقتي ها ثلاث اسئله اول سؤال كان ايه ايه كتير شوفوا نو نو ذا بريزمنت السؤال الثاني وات از ذا ابنورمال بريزنت ان ستيبل كان كان مفرق كويس السؤال الثالث هايبر ايه ذا هايبر كانيا او هايبر كانيا السؤال الرابع Is there any discrepancy between measured inside the CO2 and SBE CO2? You can tell me that you are in the past. I will not tell you how to do it. But what is the idea? What is the underline? وما الا الثاني الحته اللي هي بيسموها ميت ست فينوس جيرونوتين والحته دي بيسموها انديكابيلاري انديكابيلاري انديكابيلاري والحته دي بيسموها الدوكر سيوتو تنشا والحته دي بيسموها ايه؟ الدوكر سيوتو تنشا لحد ما نوصل لدين السكين او ما هو دين السكين ده انت ايه ده كده عشان خير وحد بتطوعي يقول يرجع بعد ايه كم جنريشن فكم هذا وشيء طيب تخيلوا بقى ده الطروق كان بايدن شو وهنا دي عم ناخد السامبل اللي هو ده الميجر بين بايدن ايه يبقى انا عندي دي حاجات الاكبر حته وفي حاجات الاكبر حته علاقه دي ودي حاجات الاكبر علاقه العلاقة دي في علاقة ما بين الميجر والترو الفايدر تو ايه رايكم ممكن مين اللي غير الحكاية نعم لا لو مين يفيدك لما هو مستخدم وصلات طويلة وده دي سكويت كبير والترو بتاعته طول كده ووصل دي سكويت طويل ده يأثر على السكيلت سكويت الى هنا فتح اشهر في اصول الجامعه من دير وزاره الاطفال بتلاقي كم نظره في الاطفال ضربت تبريدين كبير يمين العرفين ايه العرفين كله ولا لان ما بيحصلش في الجامعه في الاطفال الريت بتاع النظره كان 20 و25 والكلام ده كله فتلاقي لما تزود الريت اللي هو الجريت سكواير ان يثبت يبقى نسبه الالبيار برايت الى الميجر او الطروف في جريت سكواير في جريت فذلك اللي اشتغل في الأطفال هتلاقي كبنوغة التملي بيأنبر يسمي التملي على طول لو حد حط كبنوغة فتين في الأطفال وتروح تشوفوها انكريت الاسترات ايه بيخليش لأول رطوش النبس ما بيلحقش يشيل ويرجع ويرجع لأنه يضرب ويرجع يضرب ويرجع لكن بقى لما أكون أنا باخد نفس لا ولا أخد جوه اتعبى منين؟ وخرج كل ما تكون الاسترات دي كل ما يحصل ايه؟ كل ما دخلت الاسترات دي طب هنا عندنا كريتيشن ديسلوجن سبنس ليه اصلا قحط ده حاجه فايت هاي الفايت دي مش بتاعت فايت دي بتاعت الصوره مين اللي اصلا شنطه فيك ولا دي فيك صح اه ده فيك اكزامبل في شنطه فيك نيمونيا What? What are the digital effects? Soft effects, but the one you know, soft effects are the one that we need. The one that we need. هو الوزن الانتليشن الوزن الانتليشن يتأثر كمنوح يتأثر فيها بس هو عن الوزن عندي في النفتين حقا هنا بالمونة الانتليشن يعني ايه بالمونة الانتليشن يعني انا مدي الانتليشن الدم مش رايح مش كده؟ يبقى ايه اللي حصل؟ هو رايح ومفيش دم. يبقى ايه؟ بالسبيل. كويس اهو. لكن انا هنا مفيش هوا رايح وفي دم بيعدي. يبقى ده ايه؟ صمدنج. هنا الاندوكروكر انتبيش. انا انتبيش من الناحية دي ومن الناحية دي مفيش هوا. يبقى الدم بيخش ايه؟ صمدنج. وهنا الدم ما راحش لكن الهوا ايه؟ الهوا راح. كويس؟ يبقى ده دي سبيس ده ايه؟ الصمدنج. ده بيحصل في حاجة ايه؟ وده بيحصل في حاله مين؟ انتو بروكر انتوبيشن بلاش انتو بروكر غصب عننا خلوهم يصير غصب عننا انتو بروكر انتوبيشن في وسط العمليه كويس قوي. انتو بروكر انتوبيشن تعمل ايه في الكارديوجرافي والبلمونري امبوليزم تعمل ايه في الكارديوجرافي؟ احنا اتفقنا البلمونري امبوليزم هتعمل ايه؟ هتعمل برونك ان فايلر سي او 2 وخلصناها هي ولسه قايلينها. طب والانتو بروكر انتوبيشن؟ ولا حاجه اللي يتأثر بالديفيوجن مين أكتر؟ الأكسجين. طيب يعني الحكي كده بتسأل علشان إيه؟ علشان معقد شوية. يعني حد من السوجة كده بقول ما؟ لازم أقول عشان نفسي هما دي هما جيتا بصوا شباب. ديني بي. وده؟ مين بيرجع؟ مين بيرجع؟ لا عليك ربنا ايام ادعوا كمان لما ربنا يعقول لما ربنا كرمك وكان عندي ما حملش على رجلي وتيجي لو المخصصات والتستات حلو الكلام كان النزول اصعب ولا الطلوع كويس ان انا احمل العربيه الهموم ان انا احمل الهموم دي لو اقصد على الهموم بياخد ايه وقت اما الهموم اللي بيجي يشتكي في السوق تقوم تعالوا يجري ده ايه؟ عبتتي ده لا يعني كويس هيزاد العقول السوء فده من اكسبريس الفسيس الصوني ترامبيت طيب يسمون ايه؟ ترامبيت طيب يعني ايه ترامبيت طيب؟ يعني الاكسجين عايز قديه طيب عشان يرجع بعد المجرم والسيرو تو عايز قديه طيب عشان ينزل من المجرم ده اللي يسموه ايه؟ طب يا السيركوليشن تايم بتحكي قد ايه؟ السيركوليشن تايم بتحكي ايه؟ الكارتا سايكل ديوشن قد ايه؟ هي 8.8 سكند ولا الحمد لله كده؟ 70 طب انا عندي يبقى انا عندي السايكل قد ايه؟ 60 على 70 يبقى مو 90 مفيش اي حاجه يعني. الـ CO2 والاكسجين قدامهم بوينت 8 عشان يركبوا ويتعملوا الاستكوشن تايم. انتوا عارفين الاكسجين عايز قد ايه عشان يبقى فولي اتليست يركب على الاكسجين؟ خلينا نقول كام؟ خلينا نقول كم؟ انتوا عارفين السيو 2 عايزه في ايه؟ ده السيو 2 ده مين؟ حد ممكن تذكر له ده بص طيب بصوا بقى ده ترانزيت تايم ده اسمه ايه؟ ترانزيت تايم يعني هو ده قد ايه؟ تخيلوا ان انا جيت عندي ديفيوجن ديفيكت هنا زي الاي ار بي اس زي مين؟ هو مين بيتأثر في الـ ARDS بدري؟ الأكسجين ولا الـ CO2؟ الأكسجين أهم حاجة الـ ARDS إيه؟ الأكسجين. ليه الأكسجين بيتأثر بدري؟ لأن أول ما البرين يبوظ يبقى الأكسجين عايز وقت أطول. هيتعطل لو إحنا عملنا طوّضنا البرين والمخ الأكسجين هيحتاج قد إيه؟ طب لو بوظت فلك ترجع يبقى عندك مشكله. لكن تعال شوف كده بوظ الممبرين ده بوظ ضابط ولذلك السي او 2 اتس هايلي ديفيوزر ما يتحقش. لما يكون عندي اي ار دي اس او ريستريكتد وان ديزيز او ديزيز ديفكت السي او 2 بيفضل نار لحد ما يحصل كده. ولذلك لما يكون عندي اي ار دي اس بتلاقيش انا ازاي نفسي اخد اي ار دي اس هيبوكس كريستالات كتير هيبوكس عكس الاوستراكت يقول ايه يكون قوه هيوصل يبقى عندي هنا ايه هذا السوق. ولذلك في كلمة السوق سيد بروكر انتجيشن فكت شوكا فمن عندي المنبريد كله وقت فالإثنين مارسة الترافيل طايم بتاعه فهمنا الليلة فهمنا قصة ده الحين دي تعطينا والناس مستمعين هيقوم الناس تكون ايه فهمت الكلام ده ليه في الديفيوجن ديفيكت ليه في الاي ار ديس ليه في الستريس بلاك ديس السوق ما بيتأثرش والاوبشن ايه ليه يبقى احنا عندنا دلوقتي ايه اربع اسئله في الكابلوج قال وهما ايه سير لو كان السؤال طيب وات ار ذا سيرفرز اللي موجوده في التليجرام وثالث سؤال هايبر كاميرا وهايبر ثالث سؤال ديستريبيوشن بين الميجر انتايجر سي او 2 والارتيريال سي او 2 والعلاقات الثلاثه اللي بينهم نحب نقول بص الفيمتر ولا نقول التمبريتشر ولا الكلام ده كله بس التمبريتشر بس التمبريتشر ما الله عليك مية على ناس كتير بقى يا ملك ركز ايه اللي جاي يعني بقول بقى المحاضرة بتاع النهاردة دي محاضرة الجماعة بتاع الفيلكس والجماعة بتاع المحاضرة ودي قصر الحب الجماعة بتاع المحاضرة يعني كان جاب أنا بتاع النهاردة الثاني يا سلام بقى لما واحد يعرف ده كل كويس وي ار ان هابي ان احنا ايه ما حدش له علاقة بالفيلكس الخبر وانا بعد ما اقول المحاضرة بعد ثلاث ايام بنسى الكلام اللي انا قلته حلو الكلام بس الكلام ده ما يكونش تنسي التكنولوجي والالتا والسميتر والبريكشن والهيميديتي يعني انا كانت مصيبه لما كان قعدنا في المجرب الجوي يشهد علينا يقول لك اذا حد بيسال في الهيميديتي بيسال النورمال هيميديتي في الوقر قد ايه والعيال مش عارفين يا خبر اسود ده انا بصراحه ودي اسئله بسال ايه اسئله على عارف مستواها كنت ببدا من ايه من الأمر ما طلعش فوق كل واحد ما تبدأ جايب سؤال بقى من ايه ابديتي سؤال ولا حاجه انا مش على حاجه انا بقى ايه بقيت من الارض خالص مش اي حاجه حلو ايه الفرق بين الهيت والتمبريتشر يعني ايه كلمه هيت ويعني ايه كلمه تمبريتشر ومكتوب الكلام ده نركز بقى في الحته دي بقى يا جماعه اللي بتكتبوا لما تكون في معلومه ترجعت فيها وقتها اكتبوها اما تكتب في السلايد ادرس سلايد ما اقصدش اضيع وقت الكلام الفارغ ده كله يعني انا بقى عايز اوفر لكم الموضوع مش مستاهل ان احنا نقرا كل حاجه اللي احنا بنقولش القصه القصه عايز ما نسترجع كويس ايه الهيك هو الاكتيفيشن اللي بيقول ايه الانرجي بيقول ايه ده يا يوسف الانرجي It is an end. One form of energy. It is الانرجي اللي كان فيه نقدر نديها للبلد. هو المشكلة البيت المرام انا اديت لها 100 جنيه اديت لها 100 جنيه كده انا اديت لها 100 جنيه بعد ما خدت او خدت منها 100 جنيه ده اسمه الهيل اديتها جيني لما اديتها 100 جنيه اخدت ايه التأثير عليها ولا بديها 100 جنيه كانت مزقطة ولا خدت منها زكية كانت متعايدة نفس المشكلة والتمبريتشر بقى التأثير ما بيستيقظ المخرج تأثير اللي خدته او اتخذ منها بيتأثر بيظهر عليها بتدخل ولا بتسقع بتعيط ولا بتفرح هذه القضية يبقى ايه بقى ليه شوفوا بقى ليه يعني ايه is an event which can be given or taken من الشخص من المادة والمادة دي ممكن تكون ايه يا شريف يبقى احنا لازم نحفظ المعادلة لان في الكومنتري ممكن يجي يقول لك ايه درجة حرارة العيان 100 جرام هاي يعني هو هاي بوزيلم ولا هاي بوزيلم ولا هاي يعني هو ده الضغط كويس فين المية اللي انت قلت عليها كويس فين المية هنا اهي البودي تمبريتشر كام 100 فرنهايت دي بقى النورمال تتخيل بقى ايه النورمال طب هو جايبها لي كده انا مش عارف ده لازم نروح نحفظ الكوش ده انا قلت احفظها اشهر حاجه بتشوفها مين الديجري سيلسيوس اصلا بيساوي كام كيلفين ماينس ايه هركز دي بس شويه ركز هم اصلا هو اصلا القانون اصلا الكلفين بيساوي ها هل ليه هم حاطين كلفين لان هو ده الاسبايون هو ده الايه الاسبايون حلو لما يجي يقول لك ابسوليوت زيرو يقطع الفيزيكس يقول لك ابسوليوت زيرو ما بيوصفش ابسوليوت زيرو الزيرو دي بص الزيرو مين؟ فانا بقول لك العيان في ابسوليوت زيرو يبقى درجة حرارة كل ده كام؟ ماينس 273 دجري كده اهو هنا ليه؟ هنا كده ده ابسوليوت ايه؟ لما يكون ابسوليوت زيرو ما ده غير ابسوليوت زيرو عن زيرو كام؟ وهنقولها ان شاء الله نجمع كالكيوز المحاضرة بعد لا لا بعد ان شاء الله ده ايه لكن انا عشان احفظها واحفظها للناس يبقى دي كام كده عشان دي الاتجاه وبعد كده هروح اجيب المعادله الثانيه ايه فرنهايت ماينس 32 في كام والله قعدت ايه قلت يعني ايه الهبل ده كام لما 5/9 ما تخليها 4.5/9 يبقى نص يعني يعني لما يعني 5/9 دي عشان بس الناس تفتكر 5/9 صعب انها تحفظ لما نحفظ 4 ما هي لو عملناها 4.5/9 تبقى كام؟ نص يبقى بينا وبين بعض نمشيها ايه؟ نص نص عشان تبقى سهل تبقى ايه؟ ودي كام؟ ناخد الاثنين والثلاثه اللي حوالي 7 ونص يبقى انا لو دلوقتي عايز اقول لو انا عندي اهو يبقى في الهاي فاينانس لازم تبقى ايه فلوس كويس وعفقت اكتر من كده قلت ده ممكن تمشي كده نص فان هاي ماينس الفاش يعني ايه الكفاية؟ اه بلاش بس ايه هما لان الحاجات اللي بتأثر فيهم في الكلام ده بيخش في معادلات عندهم كتير جدا الجماعة اللي بيحلوا مسائل ليه ويه خش معاهم بس انا عايز اخليها في التبنات واحفظها يبقى نص في ايه؟ فنص عشان لما اخش الامتحان الجماعة بتاعتها ليه يقول لك درجة حرارة العيان كانت يا ربي كويس 373 يعني هي سنتيجريد كام يا عم يعني هي كام يعني 100 دي درجه فريم الحمد لله رب العالمين كويس قال القصه وازاي احول علشان نفرق الموضوع ده ده ليه بص اللي هي كام في جسمنا اللي هي كام كيلو جرام هي كم كيلوغرام؟ كده؟ يبقى كيلوغرام كام؟ كم كيلوغرام؟ 12 كويس كده بقى كان بجدول كده كويس ادي ده على نفس دي ولا حاجه خالص كويس وده مين يجي يقول لك في تريبل بوينت ايه تريبل بوينت بس يا دكتور ده ايه تريبل بوينت يعني انا لو جبت شويه ميه شويه ايه ميه وحطيتهم عند التريبل بوينت يعني ايه تريبل بوينت يعني حطيتهم في بروشر كامل بوينت او او 6 اتموسفير حد يقدر يحسب لي الاحتمال اللي خدناها باليونت بوينت ولا هقول لك حتى حاجه خالص بوينت او 6 اتموسفير تساوي 20 كيلو باسكال ما يا جماعه ما هو إذا كان الواحد أتموسفير بيساوي 100 كيلو باسكال يبقى البوينت أو 6 بيساوي كام؟ روح حور عليها روح كده كده هتساوي كام؟ بوينت 6 ده كلام عظيم حلو؟ كويس؟ الكلام ده كله بيتقال قبل كده متهيألي وعند درجة حرارة بوينت أو 1 ديجري سنتي بوينت وان ايه ديجريس عندها هتلاقي تلت الميه بقى ميه وتلت الميه بقى تلج وتلت الميه بقى بخار ده ايه تريبل بوينت هو يعني تريبل بوينت اللي هي ايه تريبل بوينت ان تمبرشر ان تمبرشر ات ويتش سوليد ليكويد ان ذس فيلد اوف بلاستيك ايكوليبريم جبت 10 سنتي او 21 سم ميه 7 سم هيبقوا كالك و7 سم هيبقوا و7 سم هيبقوا و7 سم حلو الكلام ادي التريبل بوينت بتاعتنا عشان الكلام ده كله ايه عشان لما نشوف كلام الفيزيكس هتلاقي هي الحراره بتيجي عن طريق ايه الهيت ترانسفير كونفكشن كونفكشن راديشن ايفابوريشن سويتنج ده خمس طرق بنعرف بنتنفس جسمنا الجلد بتاعنا بيطلع راديشن بالكونفكشن وبين تيارات الحمل او بالامس كونفكشن هذه الخمس طرق بتوعنا هذه الخمس طرق اللي احنا بنلزم بيهم ايه الحراره قال ايه الحراره دي ازاي قبل ما بعض الحرارة دي دي مين؟ خدنا احنا اللي كان الحمد لله قول يا سيدان يعني ايه اللي كان تيسو بولاريزيشن؟ بص الرسمه دي معقده جدا. وانتي تو فينش ريكواير فاكرين ساعه ما قلت ان احنا هي الليله دي اللي بتتفصل، بس انا بحاول فور تشينج فروم وان بيس تو ويزاوت تشينج اوف اللي فوق هو 37 برضه شكلها كلام لكن الصور بتعبر. يعني انا اتحولت من الصوره دي ليكويد، ده بيسميها ايه؟ تحولت من ليكويد لفيبر فابورايزيشن. ليجنت وات از ذا ليجنت هيت فابورايزيشن؟ وليكويد انتو وداوت تشينج اوف الحمد لله. وقلنا كلمه الاكريشن بتاعتها فين؟ والفابورايزر اللي هي ايه؟ كولينج. وازاي نعمل تمبريتشر؟ يبقى اللي تنتيجه فابورايزيشن عند ايه؟ كلمه الاكريشن ده هو بداية الامتحان. حلو؟ سبيسيفيك هيت. الهيت ذا هيت ريكوايرد تو رايت. هنا بقى انا هرفع ايه؟ هسيب الماده زي ما هي. وهرفع التمبريتشر. مش هغير. انا كنت بغير الماده واثبت. هنا دلوقتي عامل ايه؟ طيب؟ وان دي صارت ده؟ باي 1 ديجري، لكن الماده ايه؟ ثابته. طيب؟ ده كل حاجه انا سبيسيفيك. بتاع الجاف ايه؟ بسهولة. لذلك انا ممكن اطرحها بسهولة، ممكن ادبت الغاز بسهولة، ممكن اعمل له موديفيكيشن بسهولة واعمل له ورمنج بسهولة. فتفرق معايا في ايه؟ الموديفيكيشن والورمنج. كويس؟ يعني انا لفت غازات وادي غازات احسن كتير من اللي انا ادي ميه سخنه. الميه عايزه ايه؟ الموديفيكيشن بتاع الميه سخنه في الوضع قد ايه؟ 4 وكام؟ 18. لكن الايه كام؟ واحد. يبقى انا لو عايز ده ادف في المحاليل اولى ولا ادف في الغازات اولى ولا كده؟ كلام بسيط، كلام عادي، ما فيش اي مشاكل خالص. ولذلك اللي انت بس يعني ايه؟ شوف انا اسف ليه ده تمبريتشر كيف الكومبس باي 1 دي الماده اللي انا بديها مش بالكيلو جرام. الهيت بريد لمين؟ الهيت كبس بريد لمين؟ للماده كلها. طب احنا خدنا الهيت كبس دي ايه؟ صبر كده. برافو عليك. الفابرايزر لما صنعنا جسم الفابرايزر في ايه؟ من الكبر. لان ايه الكبر؟ لانه هذا هاي هيت كبس بيحتفظ بالحراره، ده عنده كبس مرتب ويتهالي. كل الحراره اللي تطلع من جسم الفابرايزر بيتحوش فيه وبعد كده بيرقى ايه؟ يرتاح حالي. ولذلك بصنع جسم الفابرايزر بايه؟ واول ما طلع كان كبر كاتل ايه؟ فابرايزر. مستمرين على الكاتل واللي ايه كبر بنصنع منه هاي ثيرمال. هذا كله تكنيكال ابلكيشن، مفيش اي حاجه خالص، كله من ايه؟ وادي الكبر بتاعنا واللي انت بس تعليق وبتاع الحته اللي انا قلتها دلوقتي. اللي هي الترانسفورم بتيجي عن طريق ايه؟ كونتراكشن في البيكشر اللي احنا ما بنقولش حال. كويس؟ كل ده كومبايليشن مع بعض باي طريقه كويس في الاثنين. مين اللي هيقول لي؟ حته تاثير بقى، حته تاثير. هل ايه اللي داخل على الفايروس ده؟ على الصور يا اما الاوضه يا اما العيان يا اما الجراح يا اما الست التاثير. كويس؟ هيعمل ايه؟ من اربعه. قطن عمليات في ميه في قطن عمليات، بس الفرامل بتاعنا الصفوف بتاعتنا الدنيا ساقعه والتكييف بايظ الدنيا زي الفل في الشتاء. ايه تاني؟ العيال كريتيكال ان بيشنت من ديزيرفيشن بيشنت عنده هيب تروما والكلام ده كله. الجراح لونج انسيجن الصفوف الاسرى اللي جيتنج سيجن بيحطها كتير. دكتور التهديد بيقول جولد اظهر الجواز جاز بيدي كورد فلويد بيعمل فيجن انستيزيا بيعمل فاضي دايلاتيشن ويدي مصر الاكشن فبيزود الهيت ايه؟ كويس؟ ماشي. طيب ازاي نريدوس؟ عندي خمس حاجات. احافظ على الهوميديتي بتاع اوضه العمليات اللي من كام لكام؟ من 50 ل 70. ونقول ودرجة حرارة أوضة العمل كام؟ 20 أخليها 22 في الأوضة إيش؟ أخليها 24 في الأطفال، أخليها 26 في الإيه؟ في اليونيت والبري مكتوب. الكلام سهل جدا جدا جدا. بعد كده أي حاجة تتكشف من العيانة بطيها الجاز اللي داخل العين مقط فيه وورمر قال المحاليز اللي داخل مقط فيه وورمر أضغط العيان بالبلانكت أو أديله مدرس دي مدرس أو خلصنا في البرنامج. طيب عشان كده يلا بيت الحرارة، يلا بيت ايه الحرارة، ازاي نيجي الحرارة؟ السؤال الاول ازاي نيجي ايه الحرارة؟ ليه الحرارة الموضوع سهل برضه كله بيكتب حلو زي ما اتفقنا نفس التقسيمه بتاع المانومتر فاكرين المانومتر وقسمنا المانومتر كان ايه ميكانيكال مانومتر و الكتريكال مانومتر يعني النون الكتريكال مانومتر هو نفس الكلام شيل كلمه مانومتر وحط ايه ترمومتر يبقى عندي نون الكتريكال ايه وعندي الكتريكال والنون الكتريكال ترمومتر 3 والالكتريكال ترمومتر 3 ده مش معنى ما كنتمش هنا من ذلك في مثل حلو الصفحة اللي وهي دي طيب النون إلكتريكا ترمومتر علاقتنا بيهم مش جيدة قوي حلو في عندنا ايه الشمس والثانية ترمومتر والثالثة وفي اوبتيكال اللي هو كيميكال والكلام ده كلام عبيط قوي لكن الاكسبرس من جات منين هو ده اهم واحد من الفن اكسبرس الترمومتر فكره جت منين قال لك الماده هي ماده البروده وتنكمش بالبروده مش كده هي دي كانت من قال لك اي ماده سواء كان صوره سواء كان ليكويد سواء كان غاز تتمدد بالحراره وتنكمش فاجي الماده درجه حراره العيان او درجه حراره الشيء اللي انا عايز اقيسه دارس تتمدد الماده تحرك المؤشر إيه. قلت يلكمش المادة أشهر ترمومتر اللي هو ترمومتر بتاع الزئبق اللي في يحط بالزئبق يحط بالكحول ولا هيك سميناها ليكويد ترمومتر هذا الكلام أعبط العبط هو دي هذا الاستقرار هذا الاكتراس عندنا كام حاجة تعال نحط يا إما نحط الليكويد يا اما نحط لبن يا اما نحط لبن هنختار لكل واحده نظام كويس عندنا اول حاجه مين في الانجلاط الحاجه الثانيه باي ميتاليك تكريم باي ميتاليك الحمد لله وبعد كده البولتنج جيش اثنين البولتنج جيش ده استخدمنا كل واحد فيه استخدم كويس مين ده ما انت ما حضرتيش هذا البورتو اللي بيجي بتاع مش الفكره دي اسمها الفكره الكلام ده اسمها كده ده كده طب انا عايز اعمل زي السؤال يا حضرتك قال لي جات الف وده اهو حطه اهو وبزود التمبريشر هزود جواها ايه البريشر البريشر اساسا هيعمل ايه هيحرك الجواش خلاص بدل ما كنت بقول بريشر بقت بقول ايه الحمد لله ادي الدايت حتى بيسموه دايت ترمومتر يسموه ده الترمومتر او لو جالك امتحان وده ايه يا شباب؟ الباي ميتاليك الباي ميتاليك احنا قلنا ايه؟ بس يا رسم 2 متر هاد ديفرنت ثيرمال كوفيشن 2 ثيرمال كوفيشن بيتمدد تمدد مختلف بالنسبه للحراره كويس؟ فلما يتمدد تمدد مختلف لما يجي تمدد واحد هيكبر اكتر من الثاني فلازم يحفظه بيزي لما يجي ينكمشوا هينكوا واحد ينكمش اكتر من الثاني فلازم يلف من الناحيه الثانيه فهذه القصه بتاعت النتيجه الحراريه بتنزل فوق اهو كويس مفيش حراره يجي نازل تحت خالص هذه قصه الايه البايوتك الاوبتيكال بقى اللي هو الانفا ريت ترانزميشن قال لك ان فاكر انت عارف الستريم من ازاي تجيبه وتحطه على حياته وتجيبه ليه ليه كان بيجي بايدين بيجي بايدين ده بقى مش هو بتاع التاني ده ولا لا يعني انا بروح اجي انا شاكك ان العيان ده عنده تيومر في الدريس ده بيعملوه في الايه في الماموجرام عندي حته هولت في الدريس اي حاجه من الميتابوليزم بتاعها عالي عالي عالي طلع انفراريد طلع ايه انفراريد فانا بروح على الجلد والحته الحته اللي الاقي فيها انفراريد ابتدت كويس يبقى فيها حرارات كتيره طب والحراره دي منين الميتابوليزم فبقيت الكلام ده كله في الثرموجرافي والثرموجرافي اللي انا بستخدمه في مين في الماموجرافي وانا بعمل ايه وانا ده قصه بيسموه اوبتيكال سوميتر برضه مالناش علاقه بيه خالص يعني دي مش في عندنا الكيميكال الكيميكال اللي هو ايه اللي احنا بنستريمز من ايه من الصيدليات وعايز صغير فيه حاطه من اهو الكيميكال ده زي ايه في ماده الماده دي عباره عن كريستال اما حصل لها ارنجمنت كده ادت اللون الايه الاحمر نفسه كويس لما بتزيد الحراره يتغير الارنجمنت بتاع الكريستال دي يتغير الارنجمنت بتاع ايه الكريستال دي وهو كل درجه حراره لها لون هو بيديك صورته معروف اذا درجه حراره كانت 37 و2 يبقى اللون ده بتاعنا كان افضل لما تشوف اللون ده يبقى درجه حراره كذا وهو بيكتب الايه اللون فلما بتغير الحراره بتغير الارنجمنت في ايه الكريستال بتاعك في هنا هومونيريوزابل بعد ما تاخده وتحطه جنبك كده يرجع تاني زي ما هو اللون ده وفي نوع منه اللي هو ايه الزيتوز الشريط اللي هو ده الشريط اللي احنا بنستخدمه كل الكلام ده بالنسبه لنا ولا حاجه خالص كل الكلام ده كله بالنسبه لنا ولا ايه ولا حاجه خالص بالنسبه لنا دي الالكتريكال ثرمومتر اللي هو اشهر مين اللي بنستخدمه في قطع عندنا كم واحد اللي هم مين اللي يهمنا بيهم مين بقى اللي تحت اللي تحت كويس احنا خدنا مع بعض حاجه مهمه جدا دي يا مجد الزيت لما اعمل كده اهو والسيليكون باكتو الترانسديوسر اللي هو السيليكون جيتش اللي احنا روحنا جبنا لهم ويتستون بريتش وقسنا بيهم كمية التغير بتاع الريتستون دي اللي احنا روحنا قسنا بيهم مين مش كده نفس الكلام نفس الفكرة انا هضع بدل ما انا حطيت هنا في الاول بريشر وبالاخر كورليتنج هي ايه البريشر انا هحط هنا ايه مع التمبريتشر لما تأثر على الريزيستنس هتغير مين؟ ها؟ الريزيستنس بعد الريزيستنس كمية التغير ده هيبقى ايه؟ في الوستون بريدج اللي هتديني ايه؟ كمية التمبريتشر تغير ايه؟ دول جاهزين اللي هما مين؟ البلاتينم ريزيستنس ومين؟ البلاتم وايه مسلم دول جهازين اللي هم مين ودول جهازين اللي هم مين ده يبقى الوحش ستون بريتش اللي عليهم كلامك مسكر اللي هم في الامتحان في الدكتوراه الصوره دي دي يا اخوانا تقعدوا على الوحش ستون بريتش طب ايه الاجهزه اللي بتستخدم الوحش ستون بريتش سبع اجهزه انا عايز منهم ثلاثه هم سبعه عايز منهم ثلاثه في الدكتوراه والله سبعه عايز منهم ثلاثه انا خدت منهم ثلاثه دلوقتي اثنين من البريشر واثنين في لسه في كمان ثلاثه ما نمشي ان شاء الله في الاسبوع اللي هنعرف ان في كمان حاجه التغير ده بيكون ايه عشان بس ناخد الفكره في حراره تروح للريزيستنس بتاع مادة تزودها. بيسموها بوزيتيف ايه كورليشن. وفي مواد بتديها حراره الريزيستنس تحت ايه ونبقى نسميه نيجاتيف كورليشن. وده بيسموه العلاقه دي اللي جالك في الامتحان يقول لك الثيرمال ريزيستنس اوف ماتيريال. البي ماشيه مع مين؟ الكلاتينم. البي ماشيه مع مين؟ يبقى الكلاتينم لما تديله حراره الريزيستنس بتاعته تزيد. ودي مع السيمي كوندكتور كويس بقى الاوكسايد من الاوكسايد مع الميتال ايه؟ مع الميتال الاوكسايد الثيرموستور قبل ايه؟ ادي روح ستون بريدج وادي الاجهزه وادي التغيرات اللي ايه اللي بتحصل ده فكره كل الايه الاجهزه بتاعتها كويس اهو لما تقول الغاب الجرافي قال لي بقى يعني دلوقتي نجاح قول الناس بتقول تكرار عليك انا بستخدم على طول مين والاجهزه اللي بيجي لي في الاجهزه الدروب اللي بيجي لي في الاجهزه كل ده اللي بيحط بيضه نقره بيضه كده في الاثقال ده اسمه ايه اسمه مصطفى كويس الحمد لله ده اسمه مصطفى هذا احنا بنقابل امال ايه المقابل دي ده بتاع راجل اسمه سيمولاتين هو ايه سيليكيت ده هل دي خلاص هذا الموضوع احنا كده حفظنا اربع اجهزه ممكن نحط جاهزين كمان دلوقتي هقولهم لكم بس ان شاء الله المحاضره الجايه حلو عشان ما يجيش المفروض جاي الحال مره جايه مش هيجي مره جايه اكلوا نفس الكلام كويس دي عندنا مين؟ لو جدع قول الميكانيكا تروميكا مين؟ يعني طيب اي سن مقابل ده؟ بص واحد مسيلة في السن جاء لي قال انك لو جبت مادتين لو جبت تروميكا تو ايه؟ ميكا وعملت لهم جانكشن مع بعض ال 1 ان خلي بالك ادي 1 متر وادي متر وده بسموه روت جانكشن والناحيه الثانيه بروح اوصله على الجانكشن عارفين يعني ايه كلمه الجانكشن اللي بيجيب الايه البورت زي البورت طبعا انت بتقول ايه بس تمسك الاول بيجيب ايه؟ بيقول لك فبيقول لك لو انا الجماعة دول عرضتهم لحرارة مع معينة هيتغير الريزيستنس بتاع كل واحدة منهم بينهم وبعض بيقوا كان بيتغير كل واحد جسم واحد بس لا لما يتغير هينتج عنه بوتنشال ديفرنس ده هتتكرر ده هتطلع كهرباء ده هتطلع كهرباء الكهرباء اللي هتطلع من هنا تكون مختلفة عن الكهرباء اللي هتطلع من هنا الديفرنس بتقول الكهرباء دي مين كان سببه يبقى هو الروح يكون الايه البوتنشال

احنا عايزين النهارده نخلص الفيديو ان شاء الله المره الجايه هنكون الكارد بطل الموتور والفايز الموتور هو بقيت الميجرمنت بالنسبه للشارع البرنامج الفانكشن فارجو ارجو ارجو اللي عايز يحضر يجي بقى بسرعه عشان نبدا بدري كويس المره اللي بعدها ان شاء الله اذا عشنا هنقول فين ميت موتور ونروح مصر بالموتور اذا عشنا والمره اللي بعديها هنقول الفيديو فيه استجاز لوز والحاجات دي عشان نفت شويه والمره الاخيره ان شاء الله هنقول الجو ار سيستي والالكتريكال سيستي والكلام ده كله عشان الناس ايه بتفهم المقصود مش كده كويس قوي حلو يعني ايه نوبي نوبي يعني ايه شيء نوبي تدمن كل عامل عبقرين ومسكي 100,000 تأثيرة ولا شيء نجيش نوبي نوبي نوبي الأدب يصدق من التأثير الحد صعب في الحال ما تلاش يلا قول قولي يعني ايه نوبي نوبي نوبي جماعة اصفر من حال ده سؤال مليش دعوه بالفيزيكس مليش دعوه باي حاجه ده سؤال بتاع الكور شغال الكور انا في حاجه وصفه يعني حاجه على ايه فيعني لما كنت في الامتحان الدكتوره لما تخيلوا الدكتوره تحليل الامتحان بقول لهم يعني ايه هم لما واحد يشتري الكور ده يعني كانوا تخيلوا هم يعني ايه شيء كويس كمية المية اللي موجودة ايه بسوط مية موجودة اذا كان اكسجين يعني ايه انا بروح اقول شوية الهواء دي تكون شوية ايه يعني قال لك ايه وصف زيته ميتي يعني لما جيت متر مكعب لما جيت متر مكعب الاقي دي قد ايه كام كيلو جرام ميه هنا لما تجيب ايه ادي الاقصر يعني انت اما اكسور اما اوكمان اوبر بس اوبوتر فيبر اللي موجوده عندي لكن اللازم مش تعال هقول ايه الريت بتاع الشمس ده ده وصلنا في ان انا عندي الحيز ده بتاع الهواء عشان الحيز بتاع الهواء ده يتشبع عايز له 10 جزيئات قطر دي كده حصل له ايه تشبع ده الستاندرد بتاعي كده ساعتها اقول انا عندي الهواء متشبع بالميه دي بكام فاروح اجيب نفس هذا الحد اذا كان له 10 جزيئات رحت قست الجزيئات اللي هنا لقيتهم 5 يبقى ده الريشن ده يبقى الريلات الفنوز تحت كام نعرفه كده بيبقى الكلام عبيط ما فيش عبط من كده ومش عبط هو القارة يا كريم سيبك قارة كريم ده لعدل كل المرات هاه absolute humidity mass of water vapor present in a given volume of air جميل كده الماس بتقد ايه كيلو جرام او بالجرام كعب البوليوم بتقد ايه كده طيب what's the rate the most ratio mass of water vapor in a given volume of air to the mass required to saturate جميل كده بيتقاس بايه وده التمبريتشر خلي بالنا قلنا حاجه ثانيه في التمبريتشر بتجيب لك بص اللي احنا قلناها اللي هي ايه نعم ما هو يبقى صح يبقى فيزيكال بريشر بس انت بتشوف مش طبعا يعني فيزيكال بريشر بتاع الميه فيزيكال بريشر بتاع الميه خير انت عارف لا فيزيكال بريشر بتاع الميه فيزيكال بريشر بتاع الميه وانا كام وانا كم لا إله إلا الله. الله هو الأكسجين اللي بين كرات الجو 21% حلو كلام. طيب البريشر بتاعه كام؟ الفرق البريشر بتاع الأكسجين كام؟ 150. بنعمل ايه؟ هو سوبر نوفا ولا سوبر نوفا كام؟ 23. هو كام؟ يعني والله العظيم احنا يعني الكلام بيحتفلوا مش مع المية في درجة حرارة كام؟ 37 دجري هتلاقي كام؟ وربح بالله عليكم بيسألونا في الحاجات دي كم هذه كل واحدة حطها في المعادلة يقول لك احنا في المية 47 يبقى 813 813 21% 150 مش كل مرة بيقولها حلو. لما نروح نجيب الكتاب التسكيب ريبريشن بتاع المية في أوضة العمليات دي التسكيب ريبريشن بتاع المية في درجة حرارة أوضة العمليات كام؟ كام بقى لو حد شافوه؟ كويس كانت حلوه وكانت حريقه وكانت صغيره بس كويس دي الهيوميديتي هتبقى قليله اقل من 50 بيزود ولذلك الحته اللي ما فيهاش حراره وما فيهاش بعجله لذلك سلك الهيوميديتي والمداد مش ايه؟ بتطلع على مصر. مفيش واحد مننا من الشباب يمشي في شارع مصر ويلبس قميص بياقه الا لما اروح البيت العميص بيقشر يقول لك اسمه وبعدين تقول له ماشي لان العرق هي ايه لتضريش انه وضع وصول ولذلك يقول لك نخلي المنت من كان لكان نفس هو خمان كانت يعمل واختلفناش من ايه الكلام ده حد حد فاكر طول الاخير بتاع كاس العالم العرق كان يقول لك توصل كام 80 و85 مين اللي خد البطوله دي؟ فكانت في فريق اوروبي الالماني المحليين الحراريين عشان كل الفرق اللي فيها خرجت منها كويس ليه؟ فبتقول حاجه بس كان بتوصل 85 كان اللاعب بس هي نص الماتش والنص الثاني يلاقي ينهج واعد ايه؟ ومش قادر عشان ايه؟ عشان بدات الاثنين كويس تروح نيوزيلندا اضعف فريق في ضرب افريقيا يعني ضرب امريكا على طريق جنوب امريكا الجنوبيه ومش فيها بنزوليا بنزوليا دي اي فريق يروح لها لازم تخدمه 10 سنين حتى لو البرازيل لان هم عايشين في الهيئه دي الفريق اللي يروح يلعب يحصل له هيبوكسيا والله الكلام ده يعني لما فرق زي بالضبط عندنا تكريم زمان قبل حسن شحاته ما يجي كنا بنروح نلعب في اثيوبيا عاد المفروض الكور كان بيتعدى من كده كنا ليه اللعيبه لما بتلعب حدش حاجه خدت دورتين ورا بعض ليه لان عارف الحكايه دي وراح عمل اكليمتيزيشن تو هاي اتيتيود وكان بياخد اللعيبه قبلها 3-4 سنين يا حد لاعب شويه 5 دقايق الاول وبعد كده 10 دقايق وبعد كده يعمل بس لحد ما اللعيبه ينزلوا الملعب ايه يتعودوا اللعيبه بتاع اوروبا كان بيجوا من اوروبا جايبينهم منين لعيبة افريقيا اللي متربيين في اوروبا كان بيرجعوا بلادهم عشان يلعبوا عشان ذلك الكاميرا مغرمها في افريقيا مش عارف مش شطارتنا الكلام ده لازم يحولنا طبعا لو قعدت اقول الكلام ده كله الصبح مش هجيبهم حاجه مش هنخلص محاضرات طيب ولذلك ربنا سبحانه وتعالى احنا قال لنا النصر والمتفرج ايه النصر والمتفرج بتاعنا؟ اللي هو مين؟ النوم ولذلك اللي بيجيله في الدرب بيحصل له ايه؟ يقوم من النوم مرش شحن وصوته المشرف واختباطه كل وصوله مش عارف ليه؟ ودراي ماوس ليه؟ زي اللي بياخد جهاز عنده موديفاير كون بيشرف صوته اللي بيجيله في الدرب بيتشرف ليه؟ ربنا حرمه من كل سنين ونشرف موديفاير نشرف وموديفاير ولذلك العين اللي حبيبك لك بتركيزه في يوم او بنعمله تركيز في ميت كمبايبات بين النور ده ثاني جدا يحصل ايه؟ ويطلع حلو ولا يبقى فور انفكشن وفي سبيكشن وكمان وذلك اهم حاجه في البرونج انتوبيشن وبالتركيز لازم نعمل ايه؟ حتى تستوي درجه وما تعملش زوم يقيد الغيط ازاي؟ لما يجي يعني ايه كلمه هيجرو؟ ميه ايه يعني ايه؟ يعني ميه نوز فورميشن ازاي بقى بيقيس كميه الميه في طيب قالوا ايه؟ في اجهزه ايه الاجهزه؟ الاول جهاز اسمه ايه الجهاز ده؟ سيلفر فلو ميجرومتر السيلفر فلو ميجرومتر والله رحت شوف ليه الحاجه عبيطه اهو لما رحت جبته هو عباره عن ايه؟ سيلفر فلو سيلفر يا باطن هما لما بيروحوا تروح عند بيت ولا بيت تكون دي داخله في الدنيا حر جامد جدا جدا جدا تجيب لك حاجه ساعه بس هي رحيلا ما بتجيبش الازازه المقفوله دي بتجيب لك السكرك على ايه كوبايه ميه على الضيف عشان تحرك منها شويه كويس جدا لما بتحط كوبايه ميه والدنيا حر جدا كوبايه الميه بيجيبها ميه من فوق كده ميه من بترشح يا سلام هيحصل ايه كنت بتشهيها بس هو ده فوق ده الجهاز ده هي كوبايه ميه مصفره كوبايه ميه ايه بقى مصفره اهي مش بترشح ان لونها بيرشح كان غير كويس ايه الكلام هو غاب كتير وحط كويس وجاب بام وقعد ينفخ في الكليتير لما ننفخ في الكليتير زي ده وانت شفت الدكتور محمود يحصل ايه؟ الكليتير هيتبخر طب هو بيتبخر دي لمين؟ لدرجة الحرارة اللي بره طب هو لما يتبخر بيفقد ايه ايه؟ فيحصله ايه؟ يسقع طب لما يسقع يحصل الدجري بتاع التبخير دي اللي قللت درجة الحرارة دي في الدور ده اليوم كان ريزك لمين؟ لمين؟ للهوليت الجميل ايه؟ مطمئة زي العرق بتاعنا يتبخر جميل ده ايه؟ كلما كان فيه هوليت عالية مستكير؟ نقرا بقى الكونسيبت اوف سيلفر تيوب كوزيني ريسيرش جميل ايريك بلونسو ريسيرش ها كولينج ات اند سو انيشيتنج كوندنسيشن اوف ذا شاينر اوف سايد سيركيت اوف ذا تيوب كانت الفيبريشن ات ويتش ها كوندنسيشن اوف ريس نوجت دو باي يو ميزا دي بيسموها ايه دو بوينت ميد يو ميد يو دي ايه كلمه يو الندى الندى هو ازاي الندى بيحصل الصبح هو ده ندى هو ليه بيحصل ندى الصبح ليه احنا ورق الورق بتاع النبات كده بنشوف عليها ندى ده ديو بوينت يعني ايه ندى هنشوف دلوقتي يعني ايه ندى فيشر سكيل بيقول لك كان بي درايف فروم ديو بوينت ديو بوينت كويس ادي موضوع الندى كويس كل حاجه حوالينا او في نفسنا الجماعه خدت بالها وطلعوها ايه الندى ده يا محمود قول يا حاج تمريشر وش Stability humidity air exceeds 100% and the water condenses out of the vapor field from liquid. الهواء حوالين النبات اتملى جامد جدا ايه؟ ميه بقى الميه اللي جوه اكتر بدا يكوندنس ويشر ميه على مين؟ على الورق اهي الورق بس يبقى التمبريشر اسويتش ذا humidity of the air exceeds 100% and the water condenses out of the بيقول في فورما للديبوزيت اللي هو ايه؟ الديوب ده نقطة ده نقطة يبقى لما اقول نقطة ندى للتمبريتشر نقطة ندى ايه؟ ادي الندى كويس ده الجهاز بيعتمد على نقطة الندى امال ايه الجهاز ده؟ حاجة اسمها ويت اند دراي بالانس هيدروميتر فهو راح جاب ايه؟ والله دي حاجة عبط قوي طيب جاب ترمومتر وعرض له الهواء جاب ترمومتر ليه وعرض له قال ترمومتر اهو والسبوت بلب يعني ايه جيب بلب يعني ايه بلب اهو وعرض له مين يجيب ترول عادي خالص الهواء العادي خالص وقال يا دكتور محمود درجة الحرارة درجة الحرارة بتاعتنا بتاع الهواء كام في النهاية 37 كويس وجاب ترمومتر تاني اهو يا سلام وعمل فيه ايه؟ لفوا بستيلة لفوا بايه؟ بستيلة خدوا قطن وحطوا القطن فيه تانك مية محطوط على تانك ايه؟ مية عارف البطالة مسيبة تستعدها بعد الفيزيون كما بقوله هذا المية طيب يبقى عند دراي بلد ودي الفجيرة هتسحب مية بعد البلد يكمو ايه وتدويت بلد عند دراي بلد ودي ليه بلد كويس طيب زاويه ايه؟ طالب ار اس ري تو جاست ترمومتر تو جاست ترمومتر بالراحه كده مع اربع بعض اللي هو ايه؟ الدرايفر بس بصوا جميل الويت بند سراوندد باي سمول ويك ويتش از ديبد ان ووتر از ا فور الحمد لله ما قلتش حاجه انا ديبد انتو ووتر از فور بعدين الدرايفر ميجر في اكشوال كونديشن جميل هي ايه درجه الحراره بتاعتنا اللي احنا هنقول عليها كام 37 دي عاليه عندنا كده نقول عليها 30 ماشي درجه الحراره الاوضه دلوقتي اللي احنا عايزين بقى ايه 30 بعدين Whereas the hot bulb measures a lower temperature as a result of the cooling effect of the evaporation force. جميل جدا. المية رمز الضخم. وحافظ منها تفقعية كده. المية رمز الضخم. هنفقع الحتة دي. يبقى الحرارة اللي هنا هنصلها ايه؟ هنوصل كام؟ 29. نكمل. The rate of evaporation is related to the humidity of the ambient air. جميل جدا. طلع. لو انا عندي humidity عالية هنا. المفروض هتكون ايه? طب لو هنا قليلة. جميل جدا. يبقى احنا كده بقوله. جميل. يبقى هنا humidity. المية اللي موجودة. هتأثر في عملية. اللي هتأثر فيه. اللي هتأثر فيه. يبقى كلما زاد الصفر كده دراي بالب ميجر ذا اكشوال تمبرتشر يعني ماشي تحتاج الجاسم وير لو ايه بالب هي ذا ريت اوف ميجر ذا لوور تمبرتشر ده اوف ها كل الجاسم فابريشن الجو ذا ريت اوف فابريشن از ريت تو ذا هيوميديتي اوف ذا امبيانت جاز and the difference between the two temperatures is a measure of ambient humidity. The relative humidity is obtained from a bit of table. أنا عارف عملت في مزرعة عندنا في السوق ويسع الجهاز اللي لما يبقى فيه سيفون كده يبقى الهوميدي كده سيفون كده يبقى الهوميدي كده سيفون كده يبقى الهوميدي كده هتلاقي الموضوع ايه؟ سهل جدا يبقى الجهاز ده بيبقى الهوميدي كده يبقى احنا قلت الجهاز اسمه ايه؟ تمبر جراس او بيو بوينت ده بروميتر وجال ده اسمه ايه؟ جميل جدا اما الجهاز ايه؟ يا علم شعر ده كان في شعر لا معرفش شعر بريطه في الصيف ولا في الشتاء؟ نعم البنت اللي بتلبس طرحه بتخبي شعرها كل يوم بتغسله الصبح وما تفرحش نفسها شعرها بيطول ويتقل ولا لما يبقى شعرها؟ كلما زادت الهوميديتي كلما زاد الهوميديتي كلما شعر طول كلما زاد الهوميديتي اللي عايز يطول شعره يلبس طواقيه وهو مفروض يغطيه كده ايه؟ تخيلوا خدوا الفكرة دي خدوا واحد كان قاعد جنب واحد بيقول لها هو شعر بيطلع في الصيف ولا في الشتاء ريت بقى احلق كتير كويس بقول لكم ايه مش عايز الكلام فقال لها مودفايد قوي يبقى الهوميديتي ريليت تو ذا هير وعمل ايه؟ صدقوا بعد ما طلع درع الشعر بعد ما طلع درع الشعر قال لك بلاش نسال حد ناخد سنتيتك هير ونحطه في الاخير تخيلوا ده جهاز اقرا يا شريف تخيلوا ده جهاز والله اقرا يا شريف الفكرة ايه؟ الفكرة ايه؟ كودك قال القصة بتاع هنا يجرمتها يبقى احنا عندنا كم يجرمتها دلوقتي؟ ثلاثة اللي هو سلمر ثلاثة الثالث قال لك لما ما نخلص ما هو من مش ده فاكرين احنا قلنا الجاز اناليسيس مش احنا كنا بنقولش الجاز اناليسيس بايه؟ بكل حاجة بالماس سبكتروميتر اللي مش عارف ايه طيب ما هو المية دي H2O دود السيميلر أزم ولها ماس ويت ممكن ليه لما احنا كنا ممكن ليه بالترانس لو حطناها بجهاز ممكن ليه بالماس لا أضرس كان ده يبقى احنا عندنا الترانس ديوسر زي ايه اعتمدنا المية لما تيجي على المثل هتغير ايه الريزيستنس هتغير كابستنس يبقى دي فاريبل ريزيستنس وفاريبل كابستنس لو جبنا ترانس ديوسر هيقيس الريزيستنس للغيار او هيقيس الكباستنس للغيار فعندنا فاريبل ريزيستنس ترانسديوسر وفاير كباستنس يقيس المويه اللي ايه الهوميدي وعندنا كمان الماس لكن اشهر الثلاثه بتوع الهيدروميتر الاصليين مين؟ احنا قسنا الهوميدي لقيناها قليله او لقيناها كثيره كويس طلع النجدي قال لي ايه انت مش ماسك كويس قال لي ايه طب يا دكتور حسن احنا عايزين نظبط الهوميديتي ونعمل عمليه ايه موديفيكيشن ازاي نعمل موديفيكيشن ازاي نعمل عمليه موديفيكيشن قال لك ايه يعني ايه عمليه موديفيكيشن انت الاطفال الصغيره في الانكوبيتور والكلام ده كله بنعمل كده لكن احنا الشركات اللي بتستخدم مش عايزين زفت في الانكوبيتور بس احنا عايزين نعمل ايه يا منار؟ ان هم بيفايد انسبايرد اير اللي داخل العيان بتاعهم بيفايد انسبايرد اير اللي داخل لان انا بركب له ايه؟ جرافيستو مياه باوايباط ناتشرال انا عايز يا فاطمه اضيف ميه على الهواء اللي داخل ده انا بجيب الهواء جاي من الصوانع الدراي او جاي من بتاع دراي عايز اضيف له ميه يبقى يعني ايه كلمه هوميديفيكيشن اضافه ماء الى الهواء اضافه ايه مش مكلف اضافه ايه ماء الى الهواء كيف نضيف الماء الى الهواء كيف طبعا يعني مصيبه سوداء يعني نسميها ثاني غريبه جدا بس قال لك ايه كيف هناك فراكتين هناك ايه يمضيف بخار ماء او رذاذ ماء يمضيف ايه بخار ماء او رذاذ ماء كله متلخبط يا اما من العيان يا اما ضيفه على العيان يعني ايه العيان؟ خلاص وانت قاعد في الشتاء وفين يا بلد؟ بتشتغل كده ليه؟ عشان ادبت نفسي ازاي؟ بخار الماء اللي طالع هو قال السخن بياخد حراره من جسمنا. فانا بدل ما اسيبه اللي جنبي ارجعه تاني ان حدك انفكشن تروح عندك تحتاجه في نفسك تاني مش كده تاني اهو. ولذلك الدوز دو انستيزيا والريبريفنج بيدفع عليه بيعمل موديفيكيشن ليه؟ انا باخد الاكسبايرد الجهاز ارجعه تاني. يبقى انا كنت بعمل ناتشر موديفاير فسميناها ايه؟ ارتفيشال جبت ارتفيشال نوز كان عندي ناتشر نوز شفتها هحط ايه؟ ارتفيشال نوز يبقى عندي ارتفيشال ايه؟ نوز اللي بيسموه اكسشينجر. هما ايه؟ اكسشينجر. طيب طيب ده ما فيه اي حاجة خالص. لما انا اعمل حاجة حلوة لما انا اخلي من الفاير دجاج يعدي على فلك مية سخنة. مية سخنة اهو. المية السخنة دي تسخن هتطلع بخار مية. اللي هو هو داخل هدي الهواء حمامته هدي الهواء ايه حمامته كود باص موديفاير سموه ايه والله كود باص موديفاير او بيسموه وورم موديفاير تخيل اهو يبقى الفكره بتاعتنا يا اما استخدم الاكسباير يا اما اديله ايه حمامته. قال لك يا عمي ده حمام ده بيجيب انفكشن وده البخار لو زاد او الموز ده العيان نغلي الميه واحنا مش عارفين هنغرقها ابعد ده عن ده مالكش دعوه بالكاميرا ده نتيجه بتاعتهم قليلين شويه. طب نروح من ايه؟ نشرب كوب ميه. انفكشن جميل حلوه تشوفك جميل. ده ايه؟ كان الدروب الجديد في واحد حبيبنا كان قال لنا فكره جميله جدا زمان وشرحناها تاني حصه وهو مين يا هل؟ قالت لي يا عم جرنون. عم مين؟ الراجل اللي هو مظلوم اللي ضحك عليه مين؟ مصوري فاكرين؟ بس هنا ما ضحكش عليه. قال له احنا جرنون قال لي ايه لو فاكرين؟ عشان الناس تبقى فاكره. قال لو انا جبت تيوب يونيفورم تيوب وعملت فيها كونستريكشن فاكرين هيحصل ايه؟ السرعه عزيز والبريشر حصل اقل البريشر لحد ما اعمل فك الستاير تيوب لما فك فحصل حركه بنت لذيذه جدا جدا. عمل ايه الراجل ده؟ هقولها لكم. هنا الجهاز ده اطلع الميه اللي طالعه خبطها بهاي فلو. لما الميه اللي طالعه تخبط بهاي فلو اطلعت كده دروبلت روزات اللي هتعمل ايه؟ دروبلت ده الدروبلت مش في الهواء. نفس الفكره شباب كل المشكله ان انا اطلع في الميه الى دروبلت والدروبلت مش فين؟ واحد قال لك اصل ممكن حته زي ما بتاكل كده بتاكل لحمه وقطعها لك مره واحده جت حته كبيره وقفت الظهر احنا ايه؟ يحصل الباكنج بتاع نقطه الدروبلت لان الدروبلت ايه اللي بتاع ايه؟ قال لك ده احنا ممكن نعملها في الترا ساوند. يجيب الترا ساوند يعني يعمل فايبريشن تحت الميه الفايبريشن تقطع الميه كلها الى حاجات مايكرو مايكرو غير اول اول اول وهذه الدروب الصغيره كلها تمشي مع مين؟ تمشي مع يا اما بالرولي يا اما ايه؟ بالترا ساوند. ادي موضوع مين؟ موضوع الهيموفايل. دول بيسموه نيبولايزر. ممكن نقول نيبولايزر. اما يجي لك يقول لك نيبولايزر يقول لك يجي يقول لك الموديفاير يجي لك عامل كده دلوقتي اكتب كل الايه؟ كل الموديفاير. طيب يبقى احنا دلوقتي الوزاره اللي جايه. الحمد لله. قول يا شريف. عشان ابان ده كوندنسر هوميديفاير. كوندنسر هوميديفاير يعني ايه؟ يعني جبت الهواء اللي طالع من الاكسبيريشن عملت له كوندنسيشن على شاشه. حطيت شاشه هنا اهو الميه اتحطت على ايه؟ على الجزء دي على الشاشه دي ولما اخذت النفس الميه مشيت مع النفس الثاني. دي سميناها ايه؟ يا ارتفيشال نوز يا اما كوندنسر يا اما اكستشينجر اي حاجه كل الكلام ده كله. بعدين يعني الموتور والليفر اللي هو حمام ميه سخن يا اما الموتور بيروح للتيزر الدكتور الرايزر نيوماتيك وموتور بتاع ضروري او عشان ضبط الاسامي ما يتلاقيناش. ليه بتحط الموتور ليه ما تحطوا هم ديفاير؟ شريف جاد الكلمة اللي مش مكتوبة في الجدوى لا عشان اعرف ان هو شرف جاد الكلمة اللي مش مكتوبة بعد ما اعرف وقال لك ايه؟ لا ما انت قلت لسه بتقول ان الحرارة اثنين في الايفابوريشن ولما اخد دراي اير واطلع الجليديا بتبقى دراي اير كولد دراي اير والورم اللي بيطلع التمبريتشر بروس كده. ولذلك اهم حاجه انت هو تضيع الحراره وتضيع الايه الايفابوريشن. خلي بالك تبقى انت عمال تقول انت بتحرك على عند ايه اللي لما انا بدات وبعمل واعمل واعمل خلي بالك اتاكد على الاكسجين بتاعك موجود في الساعه وانت بتدي ايه دراي كود جاز. الدراي كود جاز انت عارفه والله يا جماعه تخيلوا عشان بس دي متخيلها دي اصغر الالبولاي حواليها دم. الدم درجه حرارته كام؟ وانت في الشتاء وفي عز الساعه وحط اسطوانه الاكسجين بره عشان ما تطلعش فيها ودرجه حراره البره 5 أو 6 وانت بتاخد غاز درجه حرارته 5 شايف الجريديانت ما بين 37 و 5 اكنك بالظبط بالظبط بالظبط الميه دي بتتبخر. قال الجريديانت اكنك في الشتاء لا بتكرميزع الميه دي بتتبخر وتحول لبخار ميه وتطلع وتطلع مع الناس. شايف كميه الحراره اللي احنا بنفرضها تخيلوا دي كميه الحراره. ولذلك اهم حاجه وخصوصا في الاطفال تعمل هايبوثيرميا اللي ينهيب بايه؟ هنا القصه دي اكنها قاروره بالظبط قاروره بتسخن عليها. حلو طيب بريفنت الفيروس اللي بيكون ده كان في وزد انهيمت حد بدل ممكن نحط على بتمنع العيروسات وتعمل كده انفكشن بالتريتور بتاعنا ونحط عليها ايه من الارض اللي بيعمل. طيب احنا هنقارن ما بينهم هنقارن ما بينش ما بينهم. قال لي فكره الكونتينر والريفاير ارتفيشال نوز او الشنجر بيسموه اي ايه؟ هو ده عباره عن ايه؟ بيتحط في عيان براشيستوري عامل براشيستوري العيان بجيب شاشه بالظبط جول انتوا عارفين نظام الفلتر؟ عامل زي الفلتر بالظبط قال الوصله اهي كده وده بيتحط على البراشيستوري ده بالظبط وادي الجول اهي. المشكله ادي الانسبيريشن الاكتيفيشن بيطلع بيطلع ايه؟ خيارات ربنا بقى ميه مشروبات قرف بلاد اي حاجه هذه مشكلته ان انت الميه لما بتخش بتاخد الخيارات دي. ولذلك كان يعمل فلوس ايه؟ محفوظ حاجه فيه انه يعمل جروب بيكشر عمده تلفه بالظبط ظاهر واحد قول يا شريف ده يزيد الموتر هو ديفاير او الوط موتر الوط موتر اللي هو ايه؟ حمام ميه سخن. فكرته ايه الاولاني؟ الكونديتر ينتج فاير بوتر فيبر بيطلع فاير زيت. فكره بسيطه. طب الثاني؟ الثاني قال لك بوتر فيبر تو فاير بجاز اهو ده اشهر سؤال ليك انت كمان بتاع الفيروس ها؟ الكونديتر بوتر فاير بوز كونتينر بلاستيك كونتينر. الثاني؟ الوتر كان هيتد باي هيتد باي هيتد بحط هيتد بترمستات عشان اقدر اتحكم في الحراره كويس. وبعدين فورميشن تويست ركزوا وده هيعلى ايه؟ على الوترات بتاعته كلهم بعد كده على الفنتريكو الريبيتا بتاعته 200% وده 100% وده 90% وده ممكن يوصل ل 100% اللي هو الابرز. طيب مشاكله ايه؟ ويعمل الكيف الثاني اوفر هيتنج ان كيس بكتيريال يحرق ويبلبل وتعمل ايه؟ ثلج. ثاني ده حلو قاعد الهيتر هو اللي طيب هما دول ايه؟ كامل يا شريف نيوماتيك والفوتوناتيك الهيدروليك الهيدرولي انجكتور الثاني الكمبونت هاي بريشر جاز فور كبيرة رسول كبيرة انا هقولها لكم دلوقتي والتاني اوتر رسولك الافكت بتاعتها كان؟ الثاني يوصل مشكلة الاولاني السيكنج الثاني الفايز والرسول دي كان واحدة؟ خمسة وثانية واحد وذلك لديك سكويل جدا شايف تاريب ده؟ بالنون اللي يعني اللي بعضوه بص قال الهاي بريشر كات بيخش ليه عند الكونستريكشن اللي موجود ده؟ بيعمل ايه؟ الرجل الجيد وقال البريشر زي دواره بالضبط اول ما البريشر ايه؟ يجي شعب الماية شوف الماية من مين؟ بسيوب اللي جنبها الماية بتطلع تلاقي دمها ايه؟ واحد يداع على هناك اول ما يداع على هناك ايه؟ يكسرها الى فوق التنشن على ايه؟ هذه ايه هرمون وادي مين؟ يقول عارف رسولك اللي بيعمل؟ فايبريشن ايه مشاكل اللي ايه؟ الهوموديفاير ينفع كيف بس معاكم؟ كل واحد منهم ليه مشاكل كل واحد منه ليه مشاكل ده يقول لك مشاكل اللي اهم حاجه كل واحد ليه ما ايه طبعا محسوب له وقت ممكن يعمله كونكشن كويس وكل واحد وينطبق فيه مع الارض بالظبط كل واحد نقول كل مشاكل كل واحد اللي احنا قلناها حلو الكلام انت مش عايز حاجه عايز تمشي خدت ايه عشان المحاضره دي كده الحمد لله حققنا ان احنا قلنا الكارنوجرافي وقلنا التمبريتشر قلنا ايه؟ كانت عشان نمهد المحاضرة دي حلو في موضوع خلص اللي هو ايه؟ الاسفارات والموضوع لما اقول الفيارات والموتور هو الموتور بتاعتنا احنا قلناها الى الستاندر موتور والادفانتد وقلنا الستاندر موتور الستاندر 1 والستاندر 2 الستاندر 1 هو مين والستاندر 2 اللي هو مين الديستيليشن والاكسجيليشن والسيركوليشن والتمبريتشر وانا ارجع لهم بعد كده بس قال الكتله بتاعتنا قلناها في اول محاضره كويس لما اجي ادرس الاثنين مع بعض الستاندر والادفانتد قلنا لا نروح نحملهم تبع الايه السيستم نقول كارد مصر ونقول السيارات الموتور ونقول سي ان اس موتور ونقول يور مصر موتور ونقول ميتابوليك موتور يبقى لهم خمسه شابتر في البار الخمسه شابتر طيب اما اجي بقى امسك بقى لان انا كده تقريبا الميجرمنت ايه فاضل لها حاجه واحده ودرجه تطلع بره كويس فاحنا هنحول على مين؟ على المنصب. المنصب قلنا فيها حاجات بس نمسك الصمت للمستويات المطلوبة. انا عايز اعمل المستويات المطلوبة. ازاي؟ اسرع اورج مع الاقل او بوست اورج بوست عايز اعمل المستويات المطلوبة. جميل. هو راجل قال لي اهم حاجه في الاسبيريشن ايه هي الاهم في الاسبيريشن الاكسجين حلو قول لي بص حضرتك هو خد السؤال قبل كده كان سؤال بيقول يا مصطفى هاو تو تيك الايكويتي اوف الاسبيريشن ان باور قول How to test the motivation and how to test the motivation and how to test the motivation and how to test the motivation يا ترى العيان ده ماشي spontaneous ولا ماشي control هو لو ماشي spontaneous حضرتك هروح ابص على ناحية الجهاز هلاقي ايه اللي بيتحرك بس بتحكي كويس وناحية العيان هلاقي ايه ولا بينهما هشوف الكارنوجرافي بتاعي مش كده؟ كويس قوي ولو العين ده بقى ما تلاقي الكنترول الالارمات بتحكي بما فيها من الكوليسترول الارم والهاي اير بلد بريشر خلاص والشيست ديجنوستيك والتيبيكال ويف اوف كارنر. حلو الكلام. يبقى ده بالله عليك يبقى احنا الانتريجن بتاعتنا حاجه بتكون حاجه من عايز اشوف حاجه ثاني. ما انا لو حاطط سماعه في الاطفال اسمع الدريس ساوند وحيد اللي كويس عشان عاوز اي طفل يتبني بحط على بروفوليال تسكوب او حاطط سماعه بالاوتوبيكال يبقى ممكن اقول اوتوبيكال تسكوب او بروفوليال ده برضه بسمع نبض مين جميل جدا. ادي الديتريشن وشرحنا معاهم ليه الكارنوجرافي. يبقى ده قال يقول تكنولوجي. نسيت اقول هو ايه دور الكارنوجرافي في ديتكشن اوف الكتيفيا ماشين كوبلنج. حد يحضرها المره الجايه بس يا ريت حد يحضرها المره الجايه كويس. اما ايه السؤال ده يا النبي يا جماعه طبعا انا بقول حد يحضرها المره الجايه وهقول هنيجي دايما زي ما كنت بقول لناس القصه سهله جدا. لما يقول لك دور الكارنوجرافي في شيء وانت مش عارف طب ما تروحش تعيد الكلام اللي احنا لسه كنا قايلينه. احنا قبله قلنا لما بنعمل سنسور مش هنقول كام حاجه ايه الفير هو جهاز البنج هنا عمل ايه في الحته دي؟ الشيكينج البوزيشن فيجر شريك شريك في ارست وفي ايكوبمنت فيجر اللي هو جاي من فوق كده. الجهاز البنج هنا بيأثر فيها كويس. بعد كده التيبيكال ويف واللونج سلانتد اختبارات روتينيه يبقى ده ايه؟ اوبريشن كله خلاص الله ريبريزنت يبقى ده ايه؟ مش ده برضه بتاعت علينا مش ده الحاجات اللي احنا ايه؟ يبقى احنا ايه؟ ادي واحده. طيب هايبر كادميوم احنا قلنا ايه؟ الريتريشن كده هايبو كافيا قلنا الريتريشن وهايبو كافيشن الرياكت والجينيك هايبر كافيشن كان ضرب في هايبر كافيشن لو عملت هايبر عملت هايبر كافيشن العيان ايه في الاداء انا طبعا من غير ما احس خالص صلحت مشاكل في الجهاز. طيب وكادميوم طيب ايه رايكم لما انت تيجي تقول لابو حسن لما انا عندي غزال جاذب بتخرج وجاذب بتخش وجاذب بتخرج وتخش مين الغاز اللي بيخش؟ الأكسجين. هو الأكسجين ما بيخرجش؟ تخيلوا في أبوه وبنتي كانت تسويها في تاني. What are the percentage of oxygen in the inspiratory oxygen؟ كام؟ هوا هوا عادي كام؟ What are the percentage of oxygen in the inspiratory gas؟ 16 يا ستة صعب في معقول الأكسجين دي وكبر في معقول أكسجين يعني تخيل بيه اكسجين ده؟ بيه اكسجين بيخرج من استمرار الجذب بيه على بيه اكسجين والله طبعا لازم يكون اكسجين احنا بنخلص الاكسجين كلها لما نلاقي احنا بنعمل انفجار ليه؟ بنديله صوته بس ولا ايه؟ كويس بس احنا غير الغرب كلنا عارفين ايه؟ الاكسجين بيخش فكل همي انا عايز مونيتور الانسبايرد اوكسيتيشن. فايش هو كده برضه اوكسيتيشن؟ مش احنا حاجه نقص عمره كل خدنا ايه الاوبشن عمره خلاص. يعني الاوكسجين ده لما يوصل التيشو واشيل واحط جروب هنا بقيته بايه؟ انا عندي التدوير بتاع بقيته بايه؟ 65 قال اللي ما شرحش يبقى ده بس اوكسيتيشن. طيب السي او 2 اللي بيخرج ده كويس هيته فين؟ هيته